صاحبي يلي اسمه إيادو، شو بيعمل المصايب دايما مع حيو جادو. يا الله شو بيجاد يلي اسمه إيادو، شو بيعمل المصايب دايما مع حيو جادو. كل يوم بيحرق لمبة وبيلعب بالكهرباء، ولا في شاحن للتليفون من عملات احنا تورطنا. ما عدنا نشوف تلفزيون، لا لا لا بيبي ولا طيور الجنة، ولا في شاحن للتليفون من عملات احنا تورطنا. حتى التلاجة عطلت واللي فيها صار خربان، والغسالة ما اشتغلت والمكيف في خبر كان. حتى التلاجة عطلت واللي فيها صار خربان، والغسالة ما اشتغلت والمكيف في خبر كان. يلي اسمه إيادو، شو بيعمل المصايب دايما مع خيو جادو. يا الله شو بيجاد يلي اسمه